استطيع ان انال منك معونة احتاج اليها منك، ولكي تستطيع ان تنال انت ايضا مني معونة تحتاج اليها مني، لابد من ان نغطي هذه العلاقة بشيء من كلمات الود، من مشاعر التحبب، من الفاظ المجاملة. لابد من ان نغطي هذه العلاقات التي تقوم على اساس الحاجات المتبادلة بغطاء من الفاظ الود والفاظ الانفة والفاظ الحب وما الى ذلك. هذه حقيقة، وقد قلت في اكثر من مناسبة ان ربنا سبحانه وتعالى عندما خلق بني ادم وزع ما فيما بينهم القدرات والاختصاصات من اجل ان يحتاج الناس بعضهم الى بعض، فجعل كل انسان متميزا في جهه، مختصا بعمل يتقنه ويجهل اعمال كثيره اخرى، والاخر ايضا وجهه الله الى حرف يهواها والى مزايا تعلمها. توازعوا فيما بينهم الخصائص، الوظائف، الصنائع، المهارات، الحرف، وهم بحاجه الى كل هذه الخصائص، بحاجه الى كل هذه المهارات، بحاجه الى كل هذه الحرف. إذن كيف السبيل؟ السبيل أن تمتد جسور التعاون بينهم. أسألك أن تعينني فيما أنت مختص به، وتسألني أن يعينك فيما أنا مختص به، وأسأل فلان أن يعينني فيما هو مختص به، وهكذا تمتد شبكة التعاون بين الناس. إذن علاقة الناس بعضهم مع بعض قائمة على علاقة الأنانية، أحتاج إليك فأصاحبك، تحتاج إليه فتصاحبه. لكن لكي تثمر هذه الصحبة نتائجها، ولكي يستفيد منك وتستفيد مني، لا بد أن أجاملك، أمدحك، أن أثني عليك، ولا بد أنت أيضا أن تجاملني وأن تثني علي، وأن تشيع فيما بيننا ألفاظ الود وألفاظ الحب والألفة ونحو ذلك. إذن ما الذي فهمنا؟ أن علاقات المواد بين الناس خادمة للمصالح المتبادلة فيما بينهم. وانظروا أيها الإخوة إلى الدليل على ما يقوله ابن عطاء الله. عندما تصطفي إنسانا فتصاحبه وتتخذه لك صديقا، صديق العمر. عندما تسيء إليه أول إساءة ثم الثانية فالثالثة، رأسا تتعكر هذه الصداقة بينك وبينه ويتخلى عنك، وربما تحولت الصحبة إلى عداوة. كذلك هو إذا قصر في حقك، أساء إليك إساءة ما تتحملها أول يوم، ثم كرر الإساءة ثانية فثالثة، تتبرم به وتتحول مشاعر الألفة التي صارت بينك وبينه من أجل مصالحك، تتحول هذه المشاعر إلى غيظ، إلى كراهية، إلى سوء علاقة. هذا واقع. إذن كلام ابن عطاء الله صحيح. طيب، قد يكون قائل طيب، لكن الحقيقة نحن ننظر فنجد أن هنالك ما يسمى بالحب يسري بين فئات الناس بعضهم مع بعض. ننظر فنجد أن علاقات حميمة ترتقي إلى درجة الهيام، الحب، العشق بين زيد وعمر، أو بين رجل وامرأة، أو بين أناس. طيب، هذه العلاقات ننظر فنجد انها علاقه صافيه، وليس الهدف منها الوصول الى مصلحه. اليس هذا

يعني الغيرة الجاهلية. نعم. ومن ثم فلو أنهم عرفوا شأني وحالي يقتلونني على الرغم من أنهم هم المسؤولون. وكل الذين كانوا يطوفون حولي من الذين كانوا يسمعون من كلمات الحب والغزل والهلم كلهم انفضوا عني. ما الذي أسمع هنا أيها الأخوة؟ لاحظوا من هو الصاحب الذي بقي لها؟ الله. قلت لها يعني هل ينبغي للإنسان أن يغامر ثم يغامر كمغامرتك هذه ليجرب الله، ليجرب أن الإسلام حق أم ليس بحق؟ ألم يكن الأولى أن نؤمن بالله غيبا وأن نثق بالله بناء على رحمته وحكمته ولطفه بنا دون أن نقع في هذه المغامرة؟ والآن أول من عصيته هو الله، وأول من خالفت أمره هو الله. وطبعا أنت تقولين أن كل الذين كانوا من حولك وكانوا يضغنون لك كلهم انفضوا عني، وحتى أهلك الآن لو عرفوا جلية الأمر لا رأيت منهم البلاء الأطم والشقاء الأعظم. على الرغم من هذه الإساءة إلى الله، فالله هو الذي سينتشدك من هذا. مش شرط واحد أن تتعرفي عليه وأن تتخذيه لك صاحبا حقا. فهل أنت على استعداد لذلك بصدق؟ قالت نعم. وأنا منذ اليوم أعاهد الله عز وجل على أن ألتزم أوامره. أنا قلت هذا الكلام اعتمادا على ماذا؟ ما في أمامي شيء، لكن اعتمادا على ثقتي بالله، اعتمادا على ثقتي بهذه الحقيقة. نعم. قلت لها فترددي بين الحين والآخر على هذا المكتب. وشاء الله عز وجل بعد أيام أن يأتيني شاب يشكو إلي حاجته إلى الزواج، ويشكو إلي أنه لا يعلم أين يختار الفتاة الصالحة التي يمكن أن يطمئن إليها، وأنا لست بسبب شيء من هذا إطلاقا، لكنه الله عز وجل أراد أن يحقق هذا الذي أقوله لكم. قلت له هل لك في فتاة إذا رأيتها سرتك، وإذا تزوجتها أكرمك الله عز وجل بسعادة الدنيا والآخرة وأثابك وأجرك على ذلك؟ قال طبعا نعم. فذكرت له قصته وخبره، وقلت له أنا لي ظاهر والله يتولى السرائر، ولكني أنا واثق من صدق توبتها ورجوعها إلى الله. فشرح الله صدره. وبعد أيام جاءت الفتاة ويسر الله لقاء بينهما، تعرف كل منهما على الآخر. ذهب الشاب فخطبها من أسرتها وهي مستورة بستر الله وكنفه، وافقت الأسرة على هذا الشاب وشرح الله صدر الأب والأم، وتم الزواج وانتشل الله عز وجل هذه الفتاة من براثن الشقاء لأنها اتخذت الله صاحبا. هل بعد هذا من غير يدخل قلب الإنسان في هذا الأمر الذي يشرحه لنا ابن عطاء الله؟ نعم، هذه هي الحقيقة أيها الأخوة. يعني إنسان يترك الباري عز وجل، يرتكب المعاصي، يرتكب الموبقات، ثم إنه يقع بين براثن الشقاء، لا الأهل يعينونه، ولا الأقارب ينجدونه، ولا الأصدقاء يتعرفون عليه. باب واحد إذا طرقه فتح له، باب من؟ باب الباري سبحانه وتعالى. لا سيما إذا التجأ إلى الله التجاء الذل، التجاء الذل. نعم، كم وكم من العصاة الذين حجبوا عن الله بمعاصيهم، ومن الذين أساءوا إلى الناس ووقعوا بين براثن الشقاء لم يجدوا أحد، لكن تركوا باب الله سبحانه وتعالى في الأسحار، في الأوقات الخاصة،